لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع سويا علامات الإعراب. علامات الإعراب في حالة الرفع قلنا الضمة علامة أصلية وينوب عنها الألف في رفع المثنى، الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، ثبوت النون في الأفعال الخمسة. انتقلنا إلى النصب، فقلنا علامة النصب الأصلية هي الفتحة، وتكون في المفرد وفي جمع التكسير وفي المضارع الذي لم يتصل آخره بشيء. ننتقل الآن إلى علامات النصب الفرعية التي تنوب عن الفتحة، فالفتحة علامة أصلية وينوب عنها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فقال: وأما الألف فتكون علامة للنصب، ننصب الكلمة وتكون العلامة هي الألف، قال في الأسماء الخمسة. ثم ضرب لذلك مثالا فقال: رأيت أباك، مرت علينا الأسماء الخمسة، خمسة الأسماء: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، بشروط معينة سوف تعرب بالحروف رفعا بالواو، نصبا هنا علامة النصب بالألف، هذا مفعول به منصوب، ما علامة النصب الألف، هذا معطوف منصوب، ما علامة النصب الألف. قال: وما أشبه إيه ذلك، يعني ما أشبه هذا المثال، إذا وقعت الأسماء الخمسة بشروطها منصوبة فهي منصوبة وعلامة النصب الألف نيابة عن الفتحة. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، رفعنا جمع المؤنث السالم وعلامة الرفع الضمة، ننصبه الآن وعلامة نصبه الكسرة، ننصبه بالكسرة، النصب يكون بالفتحة علامة أصلية، ننصبه وعلامة النصب الفتحة، لكن هنا ينصب علامة النصب الكسرة فهي علامة فرعية. والياء تكون علامة للنصب في التثنية أي في المثنى وفي الجمع، هو قال والجمع، ويعني هذا هكذا في المتن، يعني لمن يحفظ المتن، قال: أما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، والحق أن يقول والجمع السالم، جمع المذكر وجمع المذكر السالم، تمييزا له عن جمع المؤنث السالم وجمع التكسير، حق يعني أن هو يقول، هو قال والجمع لأنك تعرف أن جمع المذكر السالم هو الذي ينصب وتكون علامة نصبه الياء، فجمع المؤنث ينصب علامة نصبه الكسرة وقد مر، وجمع التكسير مر أيضا في العلامة الأصلية وعلامة نصبه الفتحة، يعني لا عتبة على المصنف لأنه عندما قال والجمع يعني والجمع الذي بقيت علامته، فقد أخبرتك بجمع التكسير وأنا أحدثك عن الفتحة بأن جمع التكسير ينصب علامة نصبه الفتحة، وأخبرتك عن جمع المؤنث السالم فإنه ينصب علامة نصبه الكسرة، فلم يبق إلا الجمع، الجمع يقصد جمع المذكر السالم، فإنه ينصب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، تمييزا لها عن ياء ونون المثنى. وحذف النون تكون علامة للنصب، ما الذي ينصب وعلامة النصب حذف النون الأفعال الخمسة، قال التي رفعها بثبات النون، ثبات أو ثبوت النون، يرفع الفعل الذي من الأفعال الخمسة بثبوت النون أو بثبات النون، وينصب ويجزم وعلامة النصب حذف النون. هذا الجدول يبين ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، علامات النصب الفرعية: الألف في الأسماء الخمسة، الكسرة في جمع المؤنث السالم والملحق به، الياء في المثنى والملحق به وجمع المذكر السالم والملحق به، حذف النون في الأفعال الخمسة. هيا نتدرب على إعراب الاسم أو الفعل في حالة النصب بالعلامات الفرعية. قال إخوة يوسف إن أبانا لفي ضلال مبين. أساعدك، فهذه الكلمة وقعت اسما لإن، فهو منصوب وهو من الأسماء الخمسة والشروط موجودة، فما علامة النصب؟ الألف، نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أباك وأخاك كما مثل المصنف رحمه الله تعالى، هذا مفعول به منصوب مع علامة النصب الألف، وهذا معطوف منصوب علامة النصب للألف لأنه من الأسماء الخمسة. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المسلمين اسم إن منصوب مع علامة النصب لأنه جمع مذكر سالم، هذا معطوف منصوب مع علامة النصب الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. قرأت كتابين، هذا مفعول به منصوب مع علامة النصب الياء، لماذا؟ لأنه مثنى. قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا منادى منصوب، منادى منصوب ما علامة النصب الياء، لماذا؟ أولي لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إن الطالبين كليهما ناجحان، نعرب الطالبين اسم إن منصوب ما علامة النصب الياء، كليهما توكيد للمنصوب ما علامة النصب الياء لأنه ملحق بالمثنى. ناجحان هذا خبر مرفوع علامة رفعه الألف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا مضارع اتصلت به واو الجمع، فهو من الأفعال الخمسة وقد سبق بلن التي تنصب الفعل المضارع، فهو منصوب ما علامة النصب حذف النون. حتى تنفقوا مضارع منصوب بحتى، ما علامة النصب حذف الايه النون. فبهذا يتأكد ما ذكره المصنف وما وضحه هذا الجدول من علامات النصب الفرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.